قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ما زلنا مع سورة البقرة نعيش في رحاب آياتها، وقد انتهينا إلى الآية رقم 100 فيها إن شاء الله تعالى، وما زال الحديث عن بني إسرائيل، عن كفرهم وعن جحودهم وعن استكبارهم وعن عنادهم وعن توبة الله عز وجل عليهم وإنعامه عليهم ومقابلة هذه النعمة بالجحود أو النعم بالجحود والنكران. يقول الله عز وجل: ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الآيات البينات هي آيات القرآن الكريم، بينات أي واضحات. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فآيات القرآن الكريم آيات واضحة لا لبس فيها ولا غموض، والله عز وجل له في كونه آيات كونية، وأنزل على نبي صلى الله عليه وسلم آيات شرعية. الآيات قسمان: آيات كونية وآيات شرعية. فالكفر بالآيات جحود هذه الآيات. الشمس آية والقمر آية كونية والبحار آية كونية والقرآن آياته شرعية. ولقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات، ما يكفر بها ما يجحدها إلا الفاسقون. يقول المصنف: الفاسق أي الخارجون عما يجب أن يكون عليه من الإيمان بالله والإسلام له ظاهرا وباطنا. الفاسق هو الخارج، نقول فسقت الرطبة أي خرجت عن سياقها، فالفاسق هو الخارج. وما يكفر بها إلا الفاسقون، وهنا يقصد بالفاسقين الكافرين. يقول الله في ذنب بني إسرائيل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما تفيد التجدد والاستمرار، كلما عاهدوا عهدا طرحه، النبذ هو الطرح والنقض وعدم الالتزام بالعهود والمواثيق. هذه من صفات بني إسرائيل، أنهم كلما عاهدوا عهدا، كلما عاهدوا الله أو عاهدوا الناس أو عاهدوا الأنبياء، والعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، العهد مع الله والعهد مع الناس والعهد مع أنبياء الله. لكن من صفات بني إسرائيل أنهم ينقضون العهود، لا عهد لهم. وفي غزوة الأحزاب عهدوا النبي، في بني قريظة عهدوه وغدروا، وبني النضير عهدوه وحاولوا قتله، وبني قينقاع غدروا، وهكذا عهدهم إلى قيام الساعة، لا عهد لهم ولا ميثاق. مع وضوح هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أن المسلمين لهم رأي آخر اليوم، يفاوضونهم ويقيمون معهم العهود والمواثيق، والآخرون ينقضون، لأن الله قال: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. طرحه، يرحل نتنياهو، يأتي شامير، شارون، كل يطرح ما نقض أو ما أبرم الآخر. نقول دعوة نبدأ الصفر، وما زالت الأمة إيه؟ تعيش معهم على طاولة، طاولة المفاوضات منذ 48 ونحن مع اليهود. لا زلنا، لا عهد لهم ولا ميثاق، الذي يظن أن اليهود لهم عهد وميثاق يعاند كلام الله. الله يقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه، النبذ هو الطرح وعدم الوفاء، نبذه فريق منهم بل أكثرهم نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. والقرآن يعلمنا الإنصاف، أكثرهم ليسوا على الإيمان، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بآيات الله ولا يؤمنون بكتب الله ولا يؤمنون برسل الله. ثم قال الله في وصفهم أيضا ولما جاءهم رسول من عند الله، الرسول من عند الله هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى، لأنهم كفروا بمحمد وكفروا بعيسى. اليهود كفرهم بعيسى عليه السلام واتهموه أنه ابن زنا، أمه زنت بيوسف النجار إلى وقتنا هذا. الله يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، بكفرهم وبقولهم على مريم إيه؟ بهتانا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي يصدق ما معهم من كتب من التوراة، التوراة التي معهم تصدق بعثة النبي وفيها علامات النبي وفيها أمارات بعثته، كما قال الله إن والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، تركوا التوراة التي معهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، طرحوا التوراة التي من المفروض أن يعودوا إليها في وصف نبي الله في معرفة صفات نبي الله. يقول تعالى كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني طرحوا التوراة واتبعوا ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان، يعني في زمن عهد ملك سليمان، إذ أن الشياطين كتبوا سحرا ووضعوه تحت كرسي سليمان وقالوا ما كان ابن داود إلا ساحرا. واليهود من صفاتهم أنهم يطعنون فيه الرسل والأنبياء، رسول يزني عندهم في التوراة، رسول يسرق، رسول ساحر. نعم، ولذلك ربنا عز وجل يرشدنا في كتابه إلى أن ننزه المرسلين وسلام على المرسلين، سلموا من العيوب الخلقية والعيوب الخلقية، سلموا سلام على المرسلين. ولذلك أيها الإخوة كل آيات تأتي في حق رسول ينبغي أن نفهمها في إطار عقيدة العصمة، أن الله إيه؟ عصم الأنبياء عن الذنوب، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نقول إن هم يوسف يختلف عن هم امرأة العزيز، لماذا؟ لأنه نبي. الله يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء هي مقدمات الزنا والفحشاء هو الزنا، إنه من عبادنا المخلصين. والله عز وجل يشهد على براءته في أكثر من آية. ونسوة المدينة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيز قالت أنا راودته عن نفسه فاستعصم وإنه لمن الصادقين. كل هذا يترجم ويدلل على أن يوسف عصمه الله. طب الهم هنا ما المقصود بالهم؟ همها هو العزم، همها هو الفرار، هذا معنى. قال العلماء كابن تيمية الهم نوعان، هم بمعنى العزم والله يؤخذ به. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول فين؟ في النار. قال رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، يعني عازما على قتل صاحبه. يبقى هم هنا عزم، كما قال الله في سورة القدم إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني عزموا على أن يحصلوا الحديقة. العزم هذا الله يؤاخذ به. في هناك هم بمعنى الخاطر والهاجس، الخاطر الذي يمر على القلب ولا يستقر فيه، والهاجس الذي يمر على القلب ولا يستقر فيه. ربما يخطر ذلك معصية فتتركها خوفا من الله، تكتب لك حسن. قال ابن تيمية هذا هم يوسف، أي أن هناك خاطر مر على قلبه لكنه خشي، خاف من ربه فترك هذه المعصية، كقول تعالى في سورة آل عمران. وهذا شاهد قوي لعلماء الذين فسروا هذه الآية بهذه الطريقة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فأثبت الولاية للطائفتين مع همهما. إذن الهم هنا بمعنى العزم أو الهم بمعنى الهاجس؟ الهاجس. لو كان عزما لما قال الله والله وليهما، فكيف تتحقق الولاية لمن عزم على المعصية؟ إذن هم الطائفتين بنو سلمة وبنو حارثة في غزوة إيه؟ في غزوات بنو سلمة وبنو حارثة خطر في بالهم أن يعود ويترك الغزوة. فأي غزوة؟ غزوة أحد يا سيدنا الشيخ، لما عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلثمائة منافق عاد بثلث الجيش. بنو سلمة بنو حارثة هموا أن يعودوا لكنهم خافوا الله وواصلوا المسيرة مع رسول الله. فأنزل الله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذن هذه الآية تبين أن هم هؤلاء ليس معنى العزم وإنما معنى الخاطر. يوضح ذلك الحديث من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسن. أهم بالسيئة ولا أفعلها تكتب حسنة. طب لماذا تكتب حسنة؟ لأنني هممت بها خاطر دون عزم لكني تذكرت الله فعدت عنها، حدث رادع خوف إيماني. عند ذلك أقول يوسف خاطر مر بقلبه لأنه بشر، لكنه تذكر الخوف من الله ففر منها. بعض العلماء قالوا إن هم يوسف هو الفرار، بعضهم قالوا وهمت به، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، تقديم وتأخير. أيا كان فلابد أن نفهم الآيات التي جاءت في حق الأنبياء في إطار عقيدة الإيه؟ العصمة. العصمة لمن؟ للأنبياء والرسل، بخلاف الشيعة بخلاف الصوفية. الصوفية يقولون العصمة لمن؟ للأولياء. والشيعة يقولون العصمة لمن؟ للأئمة. فأئمة الشيعة معصومون وأولياء الصوفية معصومون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقدرنا في مصر المسلمة أن نعيش تحت وطأة الصوفية، واللبيب الإشارة يفهمه. شيخ الطريقة الخلواتية نسأل الله العافية من أقصر، شيخ الطريقة الصوفية، نعم، فضلا عن الآخر، وتعرف الآخر أنت دون تعليق. ثلاثي أو رباعي يباركون الطرق والكباري، وهم أتباع طرق خلواتية الهاشمية الدندروية الأحمدية. هذا هو الإسلام الذي يريده أعداؤنا، إسلام الصوفية، الإسلام الذي يحارب العقيدة السلفية. بعبع بعبع العدو السلفية المنهجية الفكرية. لماذا؟ لأن السلف عندهم عقيدة، أما هؤلاء عقيدتهم كما تعلمون. عموما الله يقول واتبعوا ما تقول الشياطين على ملك سليمان. نعم، ما نعرف ما تتلو يعني ما تقول، ما تتلو يعني ما تقول، أنا أقول بالمعنى. واتبعوا ما تقول الشياطين على ملك سليمان من كلمات السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. حاشا لسليمان أن يعمل ساحرا، نبي يعمل بالسحر، والسحر كفر بنص الآية. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والنبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، منهم السحر، والعمل بالسحر كفر. لابد للساحر أن يقدم ثمنا لمن؟ للشيطان، من ردة، من كفر وزندقة، من تعامل مع الشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذه الآية تنص على أن السحر إيه؟ يتعلم، يعلمون، يعلمون. إذا السحر بالإيه؟ بالتعلم. هناك من يتعلم السحر، يعلمون الناس السحر. والسحر إيحاء وإيهام، قال الله تعالى في حق سحرة موسى، في قصة سحرة موسى عليه السلام، سحرة فرعون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر عمله إيه؟ مفسد، يفسد في الأرض. وكثير من المسلمين اليوم يذهبون إلى من؟ إلى السحر. هذه تقيم عمل لزوجها، سحر لزوجها لأجل أن لا يتزوج عليه، وهذا يقيم سحر لزوجته لأجل أن تتمسك به، وهذا يقيم سحر لرجل يكرهه يضره به. سحر أسحار. يقول الله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ملكان فتنة، الله جعلهما فتنة، وكل ما جاء بشأنهما ضعيف النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر أن الله عز وجل جعلهما فتنة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، يعني يعلمونهم السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت اسمان لملكين جعلهم الله إيه؟ فتنة. قال تعالى فيتعلمون منهما وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني السحر لا يضر إلا بإذن الله. والنبي سحر، سحره من؟ اليهود. ولكن السحر رسول الله ليس في الرسالة، كان يهيئ إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيها. سحره من؟ لبيد بن الأعصم، حديث البخاري. ربما يرد البعض هذا الحديث، نقول لهم: كيف تردونه وقد ثبت عند البخاري؟ السحر الذي سحره الرسول لا تعلق بأمر الإيه؟ الوحي ولا الرسالة، هذا أمر، إنما تعلق بأمره بشر. ونزل القرآن الكريم علاجا، سورة المعوذ، سورة قل أعوذ برب الفلق، المعوذتين. فكلما قرأ النبي آية حلت عقدة، ووصف له جبريل السحر الذي وضعه له من؟ لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر زكوان. فنزح الصحابة البئرة ووجدوا السحر، فكلما قرأ النبي آية حلت عقدة، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم، يقول تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. خلاق يعني نصيب، يعني حظ، يعني من تعلم السحر فليس له في الآخرة إيه؟ نصيب، إنما آله إلى جهنم. قال الله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم. شرى بمعنى باع، بعكس اشترى كما قلت هنا قبل ذلك. ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع. وشروه ها؟ يعني شروه، باعوه بثمن بخس. إذا شرى تختلف عن اشترى. نعم، ولبئس ما شروا، ذم لما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال الله: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، المثوبة هي الجزاء، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثم جاءت الآية التي ينبغي أن نتبعها في كل معاملة، أن نبعد عن اللفظ المحتمل إلى لفظ المحكم. المسلمون كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إيه؟ راعنا. ومعنى راعنا أمهلنا وانظرنا حتى نعي ما تقول. راعنا، راعنا يعني أمهلنا حتى نعي ما تقول، أمهلنا. كلمة راعنا عند اليهود من الرعونة، سب وطعن. فالكلمة لها معنيان. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذا ومعنى هذه الآية أن تترك الكلام الذي يحتمل أكثر من معنى، وتأتي إلى معنى واضح لا لبس فيه ولا غموض، عدم تشبه بأهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وهذا نداء للمؤمنين، وقولوا انظرنا واسمعوا. لماذا نهوا عن قول راعنا؟ لأنها تحتمل، لأن اليهود كانوا يقولونها يقصدون بها الرعونة، وهذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. العذاب الأليم، العذاب الموجع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب؟ كفروا منين؟ من أهل الكتاب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى من أهل الكتاب كفار. الذين كفروا برسول الله محمد كفار أم ليسوا بكفار؟ عندنا الآن من يقول ليسوا بكفار، وتعلم ولا يستحي، والله لا يستحي من نفسه، لا يستحي من الله أن يخرج ويعلن أن هؤلاء ليسوا كفار. القرآن يسميهم كفار، يقول لابد أن نحترم مشاعرهم، ولابد أن نختلف معهم. يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما يود الذين كفروا، ما يود، وانتبه، فالود من أعمال القلب، المودة، المحبة، الميل، الرغبة. ولذلك أخرج البخاري في صحيحه، بوب في صحيحه كتاب التمني، أن الإنسان إيه؟ يتمنى بين بقلبه. النبي تمنى، ماذا تمنى رسول الله؟ تمنى أن يقتل في سبيل الله، تمنى أن لو حج متمتعا عليه الصلاة والسلام. والله يقول لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض سبحانه وتعالى. التمني. ولذلك في قصة قارون ماذا صنع الناس؟ فريق تمنى فقال يا ليت لنا، يا ليت، تمنى مثل ما أوتي قارون وإنه لذو حظ عظيم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله ماله فسلطه على هلكته في الحق ينفق منه في طاعة الله، وآخر يؤتيه مالا فقال لو أن الله أتاني مثل فلان لفعلت مثله ما يفعل. فهما في الأجر إيه؟ والسؤال هنا أخي في الله، ماذا صنع الثاني ليأخذ الأجر؟ تمنى أن يكون له مال ليصنعه كصنيع فقط، ونال بما تمنى نفسه الأجر. أنظرت إلى التمني؟ ولذلك الإنسان يتمنى أن يكون حافظا للقرآن، يتمنى أن يكون مجاهدا، يتمنى أن يكون شهيدا، يتمنى أن يكون عالما، ولكن لابد أن يسعى ليبلغ هذه الأماني. فإن حال بينه وبين هذه الأمنية شيء فالله يعطيه الأجر كامل. في غزوة تبوك تمنى الفقراء أن يجاهد، فقراء المهاجرين، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم معه، ليحملهم على بعير حتى يركبوا عليه. فماذا قال رسول الله لهم؟ لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هم تمنوا أن يخرجوا لكنهم ما خرجوا، والصحابة نفروا إلى الجهاد في حر قارس، وصلوا إلى تبوك 1034 كيلومتر من المدينة، والفقراء فين؟ في المدينة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنا تركنا خلفنا أقواما في المدينة ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر. يبقى لهم نفس الايه؟ انا اجاهد في سبيل الله وهو في بيتي ويأخذ نفس الاجر بما تمنى. ارأيت انا خلفنا اقواما في المدينة ما قطعتم شعبا ولا سلكتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر. إذن الإنسان يتمنى بقلبه، والتمني لابد أن يكون مشروعا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، لا اليهود ولا النصارى ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الخير كلمة نكرة فعمت كل إيه؟ خير. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خير، والقرآن خير، والقبلة خير، والصلاة خير، ويوم الجمعة خير، كل ذلك من الخير الذي أعطاه الله للأمة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صاحب الفضل العظيم علينا من هو؟ الله. قال المصنف رحمه الله في الآية وجوب التأدب مع رسول الله بامتثال أمره واجتناب نهيه وعند مخاطبته، ولذلك لما جاء بعض الأعراب يقولون يا محمد اخرج لنا، فما دخل الله؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ما ينبغي أن تنادي على رسول الله باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم دعاء، يعني نداء، كما تنادي على صاحبك تقول يا أحمد تعال. احذر أن تقول يا محمد، هذا عدم أدب مع رسول الله. بعض الخطباء يقفون يقول محمد، من محمد هذا عليه الصلاة والسلام؟ إلزم غرزك واعلم أنك تتحدث عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن تنطق باسمه مجردا، إنما ينبغي أن تجعل أن تسبقه برسول الله أو بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم إيه؟ بعضا. ولذلك رأى عمر بن الخطاب رجلين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرفعان أصواتهما صوت عالي عند القبر، نادى عليهما من أي بلاد أنتما؟ منين؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا بالدرة، أترفعان أصواتكما عند قبر رسول الله؟ هذا من باب سوء الأدب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله في حياته وبعد مماته أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لدرجة أن الصحابي لما نزلت هذه الآية كان يغض صوته ويخفضه والرسول يراجعه. أبو بكر إذا تكلم يتكلم بصوت منخفض، النبي يقول ارفع صوتك يا أبا بكر، ارفع صوتك يا عمر لأسمعك، فيقولان يا رسول الله نخشى أن نرفع أصواتنا فيحبط الله أعمالنا. أدب. حتى أن صحابي جليل حبس نفسه في بيته، قال لأن له صوت حاد طبيعي فطري، أنا الذي أرفع صوتي عند رسول الله لقد أحبط الله عملي وأنا من أهل النار. فافتقده رسول الله، قال أين ثابت؟ قالوا رسول الله حبس نفسه في بيته وقال إنه من أهل النار، قال أخبروه أنه من أهل الجنة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. التأدب مع رسول الله عند مخاطبته، التحذير من الكافرين كتابين أو كتابين أو مشركين لأنهم أعداء، حسدا من عند أنفسهم كما قال الله عز وجل فلا يحل الركون إليهم والاطمئنان إلى قولهم وإلى أفعالهم. لا ينبغي أن تركن إلى الكافرين ولا إلى المشركين، ولا أن تودهم بقلبك، ولا أن تشابههم في ملابسك، ولا أن تشابههم في تاريخك الميلادي الذي تؤرخ به الآن، تاريخ الذي مجرى عليه في تشبه، ولا أن تشابههم في أسمائهم ولا في زيهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن تخالفوهم. والشيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة من؟ أصحاب الجحيم. قال تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله اختار هذه الأمة فأنعم عليها واختصها بالبركات والخيرات وجعلها خير أمة، ونحن السابقون الآخرون السابقون الآخرون السابقون، فهم لنا تبع رغم أنهم من قبلنا ولكن حسدونا، كما قال ربنا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا. طب لماذا؟ حسدا من عنده أنفسهم. ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. نفس الكلام، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، كما قال الله عز وجل. ثم انتقلت الآيات إلى قاضية النسخ في قول تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيها الإخوة الأحباب الكرام، نعتذر إن شاء الله تعالى عن الأحد القادم، وربما الأحد بعد القادم يغيب عنكم أيضا أستاذنا وشيخنا الدكتور عبد العظيم بدوي لسفرنا إلى خارج البلاد مدة 10 أيام، ربما الشيخ يسافر معي، نسأل الله أن يوفقه إن شاء الله تعالى، فنحن على سفر. فالأسبوع القادم الأحد القادم أجازة، والأسبوع بعد القادم فيه قولان وسيعلن لكم إن شاء الله تعالى، إما أن يأتيكم الشيخ، لكن في الغالب الأعم أنه سيسافر بإذن الله تعالى. وإلى أن نلتقي إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير دائمة وأن يوفقنا لطاعته. وقد توقفنا عند الآية 106 في سورة البقرة في قول تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، وسنجيب عن قاضية النسخ، وما معنى النسخ، وما أنواع النسخ، وهل النسخ يعني جهل؟ لأن اليهود أنكروا النسخ، اليهود أنكروا النسخ وقالوا إن النسخ اتهام بالجهل، وقال بعضهم إن النسخ معناه أن الله لا يعلم ثم علم، فما النسخ؟ وقد تحدثت عن قاضية النسخ في شرح علوم القرآن. النسخ من أعلى من الأعلى إلى الأدنى، والنسخ من الأدنى إلى الأعلى، والنسخ إلى مثلين متشابهين. أنواع النسخ وأقسام النسخ في القرآن والسنة. دخل علي بن أبي طالب المسجد فوجد رجلا يعظ الناس يحدثهم، قال: أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. فعذره علي لأنه يتحدث دون أن يعلم الناسخ والمنسوخ، إذا لابد لمن يتصدر الحديث أن يعلم الناسخ والمنسوخ. هناك نسخ في القرآن وهناك نسخ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنسخ لا يطرأ على القصص، لا نسخ فيه، لا نسخ في القصص، قصص القرآن ما فيه نسخ، ولذلك النسخ ولا على العقائد ولا على الأخلاق. هل الأخلاق تنسخ؟ النسخ في الأحكام فقط، النسخ فين؟ في الأحكام الشرعية، أما القصص القرآني لا نسخ فيه، والعقائد لا نسخ فيها، وقصص الأنبياء السابقين لا نسخ فيه. سنوضح معنى النسخ إن شاء الله تعالى، ونجيب عن المدعو زكريا بطرس الذي يطعن في القرآن بقضية النسخ لجهله الفاضح، يظن أن النسخ من عيوب الشريعة، إنما النسخ من مزايا الشريعة، من محاسنها. وسأوضح معنى النسخ في هذه الآية الكريمة إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله عز وجل بعد الشهر القادم إن شاء الله تعالى. نلتقي على خير، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.